الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين. هذه قراءة من سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال في سبب تسمية عمر بن الخطاب بالفاروق، ويروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: سألت عمر لأي شيء سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، فخرجت إلى المسجد فأسرع أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسبه، فأخبر حمزة فأخذ قوسه وجاء إلى المسجد إلى حلقة قريش التي فيها أبو جهل، فاتكأ على قوسه مقابل أبي جهل، فنظر إليه فعرف أبو جهل الشر في وجهه، فقال: ما لك يا أبا عمر؟ فرفع القوس فضرب به أخدعي فقطع، تسالت الدماء فأصلحت ذلك قريش مخافة الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مختف في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزوم. فانطلق حمزة فأسلم، وخرجت بعده بثلاثة أيام فإذا فلان المخزومي، فقلت: أرغبت عن دين آبائك واتبعت دين محمد؟ قال: إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك حقا مني. قلت: ومن هو؟ قال: أختك. وختم. فانطلقت فوجدت همهمة، فدخلت فقلت: ما هذا؟ فما زال الكلام بيننا حتى أخذت برأس ختمي فضربته وأدميته، فقامت إلي أختي فأخذت برأسي وقالت: قد كان ذلك على رغبتك. فاستحييت حين رأيت الدماء فجلست وقلت: أروني هذا الكتاب. فقالت: إنه لا يمسه إلا المطهرون. فقمت فاغتسلت فأخرجوا إلي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قلت: أسماء طيبة طاهرة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله: له الأسماء الحسنى. فتعظمت في صدري وقلت: من هذا فرت قريش؟ فأسلمت وقلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فإنه في دار الأرقم. فأتيت فضربت الباب فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. قال: وعمر؟ افتحوا له الباب، فإن أقبل قبلنا منه وإن أجبر قتلنا. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فتشاهد عمر، فكبر أهل الدار تكبيرة، سمع أهل المسجد. قلت: يا رسول الله، ألست على الحق؟ قال: بلى. فقلت: ففيما الاكتفاء؟ فخرجنا صفين، أنا في أحدهما وحمزة في الآخر، حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ، وفرق بين الحق والباطل. وقال الواقدي: حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن ابن المسيب قال: أسلم عمر بعد 40 رجلا و10 نسوة، فلما أسلم ظهر الإسلام منه. وقال الواقدي: حدثنا معمر عن الزهري أن عمر أسلم بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعد 40 أو 40 من رجال ونساء، فلما أسلم أنزل جبريل فقال: يا محمد، استبشر أهل السماء بإسلام عمر. فقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: كان إسلام عمر بعد خروج من خرج من الصحابة إلى الحبشة. فحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: كان عمر من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى الحبشة جاءني عمر وأنا على بعير نريد أن نتوجه، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: قد آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عباية الله. فقال صاحبكم الله. ثم ذهب، فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته ما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ قلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدته على المسلمين. قال يونس عن ابن إسحاق: المسلمون يومئذ 40 رجلا و11 صبيا. الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية. قال يعقوب الفتوي في تاريخه: حدثني العباس بن عبد العظيم، حدثني بشار بن موسى الخفاف، حدثنا الحسن بن زياد البرجمي إمام مسجد محمد بن واسع، حدثنا قتادة قال: أول من هاجر إلى الله تعالى بأهله عثمان بن عفان. سمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة فأبطأ خبرهم. فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد، قد رأيت ختنك ومعه امرأته. فقال: على أي حال رأيتيها؟ قالت: رأيته حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبهم الله، إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد الغزو. ورواه يحيى بن أبي طالب عن بشار عن عبد الله بن إدريس: حدثنا ابن إسحاق حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعروة وعبد الله بن أبي بكر. وصلت الحديث عن أبي بكر عن أم سلمة قالت: لما أمرنا بالخروج إلى الحبشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما يصيبنا من البلاء: الحقوا بأرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. فقدمنا عليه فاطمأننا في بلاده. الحديث، فهذا حديث إسناده صحيح، فجل من أحمد والبيهقي في الدلائل، وأبو نعيم في الحية بصول نقل البني الصحيح في الفقه السيرة إسناده صحيح. قال البغوي في تاسع المخلصيات: وروى ابن عون عن عمير بن إسحاق عن عمرو بن العاص بعض هذا الحديث. وقال البكائي: قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه وأنه لا يقدر أن يمنعه من البلاء، قال لهم: لو خرجت إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة وفرارا بدينهم إلى الله. فخرج عثمان بزوجته وأبو حذيفة ولد عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس بزوجته سهلة بنت سهيل ابن عمرو، فولدت له بالحبشة محمدا والزبير بن العوام ومصعب بن عمير العبدري وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن الأسد المخزومي، وزوجته أم سلمة أم المؤمنين، وعثمان بن مضعون الجمحي، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب، وامرأته ليلى بنت أبي حسمة أو حسمة العدوية، وأبو سبرة بن أبي رهم ابن عبد العز العامل، وسهيل بن بيضاء وهو سهيل بن وهب الحارثي، كانوا أول من هاجر الحبشة. قال: ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون للحبشة، ثم سمى ابن إسحاق جماعتهم، قال: فكان جميع من لحق بأرض الحبشة أو ولد بها 83 رجلا، فعبدوا الله وحمدوا جوار النجاشي. فقال عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي يا راكبا بلغ عني مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون، إنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزاة والهون، كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون، إنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزاة والهون، فلا تقيم على ذل الحياة وخزيا في الممات وعيب غير مأمون، إنا تبعنا نبي الله واقترحوا قول النبي وعالوا في الموازين، فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا وعائد بك أن يعلو فيطغوني. فقال عثمان المضعون يعاتب أمية بن خلف بن عمه وكان يؤذيه: أتيم بن عوف والذي جاء بغضة ومن دونه الشرمان والبرك أكتع، أخرجتني من بطن مكة آثما وأسكنتني في صرح بيضاء تقزع، تريش نبالا لا يواتي تريشها وتدري نبالا ريشها لك أجمع، وحاربت أقواما كراما أعزة وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع، ستعلم إن أبتك يوما ملمة وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع. وقال موسى بن عقبة: ثم إن قريش ائتمروا واشتد مكرهم وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراجه، فعرضوا على قومه أن يعطوهم ديته ويقتلوه فأبوا حمدة. الحمد لله رب العالمين.